أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وبارك في عمره وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، لا يلزمه كفن امرأته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام غسل الميت، شرع الآن في ذكر أحكام الكفن، وهذا مناسب لأن الكفن يأتي بعد الغسل، بعدما يغسل الميت يبدأ التكفين، ولذلك قال يجب تكفينه، وتكفين الميت واجب بما يستر عورته أولا، واجب لأن ستر عورة الميت كستره حيا، ولذلك يجب تكفينه، لأنه لا يجوز كشف عورة الميت، فكشف عورته ككشفه حيا، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب ذلك كما في حديث الذي وقصته الناقة، قال كفنوه في ثوبيه، وأيضا في وفاة ابنته زينب قالت أم عطية، قالت فأمرنا، قالت بعدما ذكرت الغسل قالت فكفناها. سيأتي إن شاء الله ذكر عدد الأثواب التي تكفن بها المرأة. كذلك عائشة رضي الله عنها تقول كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية بيضاء، والمقصود بأن الكفن واجب لأن فيه ستر لعورة الميت، وستر عورته واجب، ولذلك أيضا ينبغي استحسان الكفن، بمعنى أن يختار من أفضل الثياب كذلك، بما لا مبالغة فيه ولا مغالاة، وإنما يختار الأبيض النظيف سواء كان جديدا أو مغسولا، يعني الكفن لا يلزم أن يكون جديدا حتى لو كان مغسولا، لكنه يكون نظيفا ويكون أبيضا كما سيأتي، وكذلك يكون سابغا، بمعنى أن يغطي الميت كله إن أمكن. أما إن لم يمكن فإن أهم شيء تغطية عورته المغلظة، أو تغطية ما بين السرة والركبة، وإذا زاد شيء فإنما يوضع إلى جهة الرأس، كما فعل بمصعب بن عمير رضي الله عنه حينما توفي ولم يجدوا شيئا يكفنونه فيه إلا بردة، إن غطوا رأسه انكشفت قدماه، وإن غطوا قدميه انكشف رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن يوضع الحشيش على قدميه رضي الله عنه وأرضاه. إذن التكفين واجب، يجب تكفينه. قال في ماله مقدما على دين وغيره، وذلك لمصلحة الميت، لا بد من تقديم الكفن على الدين وعلى الوصية وعلى غيرها. لماذا؟ لمصلحة الميت، لأن هذا في مصلحته، وهذا وفيه ستر لعورته، ولذلك يشترى الكفن من ماله أولا، يشترى الكفن من ماله أولا، ثم بعد ذلك يقضى دينه وتنفذ وصيته وغير ذلك من الحقوق الواجب عليه. إذن يقدم شراء الكفن على الدين، وذلك لمصلحة الميت حتى تستر عورته، حتى تستر عورته. قال: فإن لم يكن له مال، إن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فعلى من تلزمه نفقته. إن لم يكن لهذا الميت مال فعلى من تلزمه نفقته. مثل من؟ مثل الابن، إذا لم يكن له مال من الذي يجب أن ينفق عليه؟ ها؟ أبوه، والده. ولذلك يقال يجب في مال والده، يجب في مال والده. وهكذا كل من لزمت نفقته لهذا الميت فإنه يجب عليه أن يشتري الكفن له إذا لم يكن ثم مال له، اشتري الكفن له. قال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، هذا هو المذهب. قال: إلا الزوج فإنه لا يلزمه كفن امرأته، لأن القاعدة عند الحنابلة أن النفقة تنقطع بالوفاة، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، النفقة في مقابل الاستمتاع. فإذا ماتت المرأة انقطع الاستمتاع وعليه لا تجب النفق، ومن ذلك الكفن. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الثانية وهي الرواية الراجحة على خلاف المذهب أن الكفن يجب على الزوج لزوجته، وذلك لأن أحكام الزوجية لا تنقطع بعد الوفاة، وإنما ينقطع بعضها، يعني لا تنقطع جميع أحكام الزوجية وإنما ينقطع بعضها. من يذكر لي بعض الأحكام بعد الوفاة؟ مثل إيش أبو عبد الله؟ العدة. العدة، المرأة تعتد الآن إذا مات زوجها، مثلا إذا مات زوجها تعتد إذا ما انقطعت. أيضا التغسيل، يجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. أيضا الإرث، أيضا هذا من الأحكام. لا، أتكلم على ذات المرأة، وهذا مشكلة. أنا قالوا بأن انقطعت لأن يجوز تزوج أختي، هذه مشكلة، هذا دليل لهم وليس دليل لنا. والمقصود أن هناك جملة من الأحكام باقية، أحكام الزوجية باقية بعد الوفاة، وهذه الرواية هي الراجحة، أنه يجب على الزوج أن يشتري كفنا لزوجته إذا ماتت وليس لها مال، ليس لها مال، يجب عليه أن يشتري كفنا لها. وهذا أيضا من المروءات، فلا يليق أبدا بزوج إذا ماتت زوجته وليس هناك كفن، وليس عندها مال تشتري به الكفن، أن يقول: والله أنا ما لي علاقة. يليق هذا؟ ما يليق. هذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة، هذا من الأخلاق الردية السافلة، ما يقال. لكن نحن على تخريج القواعد، لذلك بعض الفقهاء تكلم بقاعدة معينة في قضية الوجوب، يعني هل يجب عليه أم لا. ولا جرت العادة أن الناس لا يتأخرون في مثل هذا الأمر، لكن لو أن رجلا ما عنده شيء مثلا، هل نلزمه؟ نقول يجب عليك مثلا الآن، ذمتك مشغولة بهذا الكفل لهذه الزوجة، ومتكلمون على قضية الوجوب. طيب، إذا لم يكن للميت مال وليس هناك ولا يوجد من ينفق عليه، فإن الكفن يجب في بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين. الآن ولله الحمد في وقتنا هذا بسبب اليسار والغنى والسعة عند الناس، أصبح الآن كثير من الناس يتبرع ويتصدق ويوقف الأشياء على مغاسل الموتى، يشترون أكفان، يشترون أطياب، يشترون كل ما يحتاجه الميت في التغسيل والتكفين، وهذا من فضل الله. وإلا قديما كان الأمر عسير، يعني شوف مصعب بن عمير رضي الله عنه، ما وجد له إلا بردة، ما استطاعوا يكفنوه إلا في بردة. وكذلك حمزة رضي الله عنه في الرواية عنه في قصته لما مات، ما وجدوا شيء أيضا يكفنونه فيه، وذلك لقلة ذات اليد وللفقر الذي كان موجودا عندهم أو كانوا يعيشونه. إذن إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، هذا هو المذهب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الثانية الصحيحة الراجحة والتي تدل عليه الأدلة العامة والخاصة أنه يلزم الزوج أن يكفن امرأته من ماله. نعم. قال: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في القطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل في الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. نعم، الآن شرع في ذكر كيفية التكفين، وقبلها قال: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. في ثلاث لفائف بيض، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب سحولية. فالرجل يستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب. قال: تجمر. ما معنى تجمر؟ يعني تبخر. وسمي البخور تجميرا لأنه يوضع على الجمر، لأنه يوضع على الجمر فيحترق فتظهر رائحة البخور الطيبة هذه، وذلك لأن هذا البخور يطيب رائحة الميت ويطيب رائحة الكفن ويطرد أيضا الحشرات، وكذلك يقطع الروائح الكريهة التي قد تصدر عن الميت، التي قد تصدر عن الميت يقطعها. ولا شك بأن هذا يجعل صورة الميت جميلة وحسنة، يجعل صورة الميت جميلة وحسنة. إذن ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف، جمع لفافة، بيض تجمر، ثم تبسط بعضها على بعض، تبسط بعضها فوق بعض، يعني يجعل اللفافة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة توضع فوق بعض، تبسط فوق بعض. ويجعل الحنوط فيما بينها. ما معنى الحنوط؟ هو نوع من أنواع الطيب، مجموعة أخلاط من الطيب توضع فوق فيما بين هذه اللفائف الثلاث. يعني لما يوضع الكفن الأول يوضع يذر الحنوط، ثم الكفن الثاني وهكذا، ثم الثالث وهكذا. قال: ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع الميت عليها مستلقيا، إذن يوضع على آخر لفافة، يوضع على آخر لفافة التي تلي جسده. استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى أن تكون أحسن اللفافات هي التي تظهر وليس التي تلي بدنه، حتى يزين، لأن المسلم مطالب بأن يتجمل في ثيابه حيا، كذلك يتجمل في كفنه ميتا، أو يجمل في كفنه وهو ميت، يجمل في كفنه وهو ميت. فلو أنه مثلا هناك ثلاثة أثواب، اثنان مغسولان وواحد جديد، فإن الجديد يجعل آخر الأكفان، يعني ليس مما يلي جسده، وإنما يجعل آخر الأكفان حتى يظهر بصورة جميلة وحسنة. إذن قال: ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل الحنوط فيما بينه، يعني فيما بين هذه اللفائف، ثم يوضع يعني الميت عليها مستلقيا، مستلقيا يعني على ظهره، هذا هو الاستلقاء، هذا هو معنى الاستلقاء، وهو نوم الرجل على ظهره، نوم الرجل على ظهره. ويجعل منه يعني من الحنوط في قطن بين إليتيه، يجعل من الحنوط في قطن ويوضع بين إليتيه. لماذا؟ خشية أن يخرج شيء منه، سواء كان محسوسا أو غير محسوس، كأن يخرج منه ريح مثلا، لأن الميت إذا مات انفلتت أعصابه استطلق جميع ما كان مستمسكا أثناء حياته، ولذلك قد يخرج منه شيء من النجاسات من الروائح، وهذا الحنوط بهذا القطن يقطع هذه الروائح، يقطعها فيما لو إذا حمل وحرك. قطن يوضع بين إليتين ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. ما معنى التبان؟ التبان هو السروال القصير، السروال القصير هذا. فهو يريد أن يقول بأن هذا الحنوط يوضع بين إليتيه ويستمسك. ثم ذكر طريقة الاستمساك، قال يؤتى بخرقة مشقوقة، مشقوقة الطرفين حتى يشد عليه ما بين فخذيه، هذا هو القصد. ولذلك أي وسيلة من وسائل استمساك الحنوط في مثل هذا المحل فإنها مشروعة، مشروعة، لأنه ما في دليل، فكل ما فيه مصلحة لمثل هذا الأمر فإنه يؤتى به أو يعمل للميت لأن فيه مصلحة. قال تجمع إليتيه ومثانته، تجمع إليتيه ومثانته، ولذلك يوضع يكثر من وضع الحنوط في هذا المحل لهذا الغرض. قال وتجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، يعني يجعل باقي الحنوط على منافذ وجهه. ما هي منافذ الوجه؟ العينان والمنخران والأنف، هذه منافذ الوجه، العينان والمنخران والأنف، وكذلك الأذنين، أيضا الأذنين من الرأس كذلك يوضع لا بأس. قال ومواضع سجوده، يعني يوضع الطيب على مواضع السجود، على جبهته وكفيه وركبتيه وأصابعه. قال وإن طيب كله فحسن، إن طيب كله فحسن، يعني لو أنه دهن جسد الميت كاملا قال فحسن. وقد كره بعض السلف دهن الميت كاملا، قالوا لأنه لم يثبت في هذا شيء، والصواب الجواز، صواب الجواز، لأن الطيب لم يكن بهذه الكثرة وبهذا الرخص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو أن ميتا طيب كله ودهن بالطيب فإنه لا حرج في ذلك. وقد أوصى بعض الصحابة أن يدهن كاملا بالطيب، طيب كاملا أوصى بذلك، ولذلك لو طيب كاملا لا حرج، بمعنى أنه يدهن بدون بغض النظر عن مواضع السجود، وإنما يدهن بدنه كاملا. أما إذا لم يدهن فيتعاهد مواطن السجود، مواضع السجود، وأيضا يتعاهد منافذ الوجه. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه، على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه. يعني الآن هذه صفة التكفين، وهذه ولله الحمد معروفة الآن، ويعني لا يحتاج الناس إلى تدريب عليها. الآن يرد طرف اللفافة العليا اللي مما تلي بدن الميت على شقه الأيمن، يؤخذ الجانب الأيسر فيرد على شقه الأيمن، والجانب الأيمن يرد على شقه الأيسر، يعني الطرف هنا والطرف هنا. ولو كان هناك مصلحة لتقديم هذه على هذه فلا حرج، لأن أهم شيء هو ستر بدن الميت. الثانية والثالثة كذلك هكذا. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، إذا فضل شيء من الكفن قال فإنه يرد إلى رأسه، لأنه أشرف، لأن منطقة الرأس أشرف من منطقة القدمين، فيرد الفاضل إلى جهة رأسه كما يفعل الآن مع الموتى. فإذا زاد شيء من الكفن فإنه يجعل من طرف الرأس ثم يعقدها، يعني يضع عقد عليها حتى لا ينكشف الميت. قال وتحل في القبر، وتحل في القبر، يعني تحل هذه العقدة. والمشروع أيضا بأن الميت توضع له عقد على كفنه، يعني سواء أربعا أو خمسا أو ستا على ما يراه المغسل مصلحة، يعني ليس هناك نص في قضية هذه العقد. يعقد الرأس من جهة الرأس، ثم ممكن من جهة الرقبة، ومن جهة الصدر، ومن جهة الفخذين، ومن جهة القدمين، ثم إذا وضع في القبر حل هذه العقد. لماذا تحل هذه العقد؟ حتى لا يتأذى الميت، لأن الميت في قبره ينتفخ بعد فترة من الزمن، وإذا انتفخ وهذه العقد تشد بدنه فإنها مؤذية له، فإنها مؤذية له، تؤذي الميت وتسبب له أشبه بالانفجار. ولذلك حل العقد هي فيها إراحة للميت ومصلحة له حتى لا يتأذى في قبره، وتحل في القبر، يعني هذه العقد تحل في القبر ولا يكشف وجه الميت، لا يجوز كشف وجه الميت في القبر. قد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية كشف الوجه، هذا غلط، مثل ما يصنع الآن نرى يكشفون وجه الميت. الميت يكشف وجهه في حالة واحدة، إذا ودعه أهله مثلا بتقبيله، قبله مثلا والده أو هو يقبل والده مثلا، ثم يعاد كما فعل أبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما بلغه خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا فدخل عليه وإذا به قد سجي عليه الصلاة والسلام وغطي وجهه، فكشف الرداء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، ثم رد الرداء على وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن ما يفعل الآن من كشف وجه الميت هذا بدعة، يعني بعض الآن البعض الذين يدفنون إذا وضع الميت في القبر وحل عنه العقد كشف وجهه، هذا غلط، هذا ليس فيه دليل، لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وإنما المسألة متعلقة بمن؟ بالمحرم. المحرم قال صلى الله عليه وسلم لا تغطوا رأسه أو لا تخمروا رأسه، وذكرنا لكم في الدرس السابق بأن الراجح تغطية وجهه، لأن الوجه ليس له حكم الرأس بالنسبة للمحرم، وقد غطى عثمان وجهه وهو محرم رضي الله عنه. وعثمان كما ذكر ابن القيم من أكثر الصحابة فقها في أبواب المناسك وبالحج، أفقه الصحابة في أبواب الحج في مسائل الحج هو عثمان رضي الله عنه، كان يغطي وجهه وهو محرم رضي الله عنه وأرضاه. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وإن كفن في قميص، ذكرت لكم في الدرس السابق معنى القميص، ما هو القميص؟ اللبس ذو الأكمام. أي هو كل ثياب، كل ثوب له أكمام مثل الثوب، هذا يسمى قميص. الآن اللي لابسه أنا يسمى قميص في عرف السلف، وفي في في عهد النبوة يسمى هذا قميص، ليس القميص الآن المتبادر. الآن المتبادر القميص ما هو؟ اللي تحت بنطلون، هذا هو القميص، يقال هذا قميص صح ولا لا؟ يبغى يروح يشتري، وش يشتري؟ ايش؟ قميص وبنطلون صح؟ فالمقصود بأن القميص في عرف السلف هو الثوب الذي له أكمام، الثوب الذي له أكمام وينزل، نعم، بمعنى يكون لباسا واحدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الإزار والرداء، الإزار والرداء، وكانوا يلبسون القمص، فإذا لم يلبسوا الإزار والرداء لبسوا قميصا واحدا اللي هو الثوب، هذا المقصود به، المقصود به بالقميص هو الثوب. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، ولفافة جاز، لأن بعض القمص تكون قصيرة ولذلك يلبس تحتها سروال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد الأزر فليلبس السراويل، يلبس السراويل، في لفظ السراويلات، وهذه لفظة يعني سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في أبواب الحج. والمقصود بأن الإزار أحيانا يصل إلى الركبة، مثلا القميص يصل إلى الركبة فيحتاج أن يلبس تحته سروالا أو إزارا. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، يعني لو أن رجلا مات فكفن في قميص ذو أكمام ومئزر ولفافة، فإنه يصدق عليه أن يقال بأنه كفن في ثلاثة أثواب، يصدق عليه أن يقال بأنه كفن في ثلاثة أثواب، قميص ومئزر ولفافة، قميص ومئزر ولفافة. قال جاز، ولذلك يجوز الآن أن يكفن الميت في قميص مثلا. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بن سلول بقميصه، قميص، لأنه أوصى بذلك، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أوصى بأنه إذا مات أن يكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بقميص، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجه من قبره ثم تفل في فمه نفث في فمه ثم ألبسه قميصه. فقال عمر: يا رسول الله تفعل هذا بفلان؟ فقال: دعني، فإن الله لم يأمرني أو لم ينهني. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بقميص. والآن يجوز لو أن ميتا مثلا أوصى أن يكفن بثوبه، عند ثوب مثلا سروال، يجوز ولا لا؟ يجوز. يعني ماذا رجل يقول: والله أنا أرغب بأني أكفن في ثوبي. قال العلماء: يجوز بثوب وإزار مثلا وسروال، جاز ذلك. ونص الفقهاء على أنه لا يزرر، يعني لا يوضع الأزارير هذه، لأن هذا في حكم ماذا؟ العقد، هذا تؤثر عليه في قبره، وإنما تفتح الأزارير، ما يزرر ثوبه، وإنما يدفن به مفتوحة الأزارير. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. وتكفن المرأة في خمسة أثواب. إذن المرأة على خلاف الرجل، الرجل في كم ثوب يكفن؟ في ثلاثة، والمرأة في خمس. وهذا يدلنا على أن حال المرأة في الوفاة كحالها في الحياة، ولذلك المرأة في الحياة تستر بدنها أكثر من الرجل، أليس كذلك؟ بلى. حتى في الحج والعمرة، فإنه يحرم على الرجل لبس المخيط، وأما المرأة فتلبس المخيط. لماذا؟ صيانة لها، سترا لها، لأن مأمورة بالستر، والمرأة عورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، ولذلك تستر بدنها وتبالغ في ذلك، تبالغ، تلبس الدرع والخمار والإزار والسروال، وتلبس أكثر من ثوب في الحياة. والآن نساءنا الآن يلبسون ماذا؟ أكثر من الرجل، يلبسون الألبسة الكثيرة إذا خرجنا خارج البيت لغرض الستر. كذلك إذا ماتت فإنها تكفن في خمس ثياب. وقد جاء هذا في حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها، أنها قالت: كفنا أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أثواب. وهذا الحديث ضعيف من جهة السند، لأن فيه حكيم الثقفي وهو مجهول. وأما الصحيح فإنه حديث أم عطية، حديث أم عطية رضي الله عنها. فقد جاء في رواية أنها ذكرت أنها كفن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لم تصرح باسمها، في خمسة أثواب. وهذه الرواية محل النظر أيضا من جهة الإسناد، لكن صححها شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، صحح هذه الرواية واعتمدها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فقالوا بأن المرأة تكفن بخمسة أثواب. قال: والواجب أن يستر، والواجب ثوب يستر جميعه. إذن عندنا الكفن من جهة الحكم على قسمين: واجب ومستحب. أما الواجب فهو ثوب واحد يستر بدن الميت، وأما المستحب فما زاد على ذلك، فالثاني مستحب والثالث مستحب بالنسبة للرجل، والمرأة الثاني والثالث والرابع والخامس أيضا مستحب لها، مستحب لها. وإنما الواجب القدر الواجب ما هو؟ ثوب واحد يشترط فيه ماذا؟ أن يستر بدن الميت، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. قال: فصل. طبعا هناك بعض الأحكام لا يجوز تكفين الرجل بثوب الحرير. لماذا؟ لأنه يحرم عليه في الحياة، كذلك بعد الوفاة، ويكره أيضا تخريق الكفن. نص الفقهاء على كراهية تخريق الكفن إلا لغرض شرعي، وهو الخوف من النباش. كانوا قديما يسرقون الأكفان هناك من السراق، ولذلك في أبواب السرقة سيأتي معنا قطع السارق، قالوا: ويقطع إيش؟ النباش. لماذا؟ يأتون مثلا في جنازة دفنت أيام الفقر وكذا، فحتى إذا ذهب أهلها عنها جاء النباش هذا السارق فينبش القبر ثم يسرق الكفن، يسرق الكفن ويبيع الكفن. ولذلك قال الفقهاء قديما: يكره تخريق الكفن إلا إذا خاف من النباش، لأنه إذا أتخرقه أتلفه فلا يصلح أن يباع، فلا يصلح أن يباع. هذه تقريبا بعض الأحكام المتعلقة بالكفن. نعم. قال: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعة. نعم. الآن شرع في ذكر صفة صلاة الجنازة على الميت، قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره. نحن ذكرنا بأن صلاة الجنازة واجبة، طيب ما معنى السنة هنا؟ يعني الطريقة والهدي، وليس معناها السنة التي في مقابل الواجب التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، إنما المقصود إيش؟ الطريقة. مثل ما قال ابن عباس لما جهر بالفاتحة قالوا له، قال: إنما أردت أن أعلمكم السنة. ما معنى السنة هنا؟ الواجب، الطريقة الواجبة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا: السنة يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الإمام عند صدره، يعني عند صدر الرجل، وعند وسطها. وسطها تسكن السين وتفتح، لغتان جائزتان، وسطها ووسطها لغتان جائزتان، وبعض العلماء يقول الأفصح وسطها، وسطها بتسكين السين، والصواب اللغتين، يجوز هذا ويجوز هذا. إذن السنة أن يقوم الإمام عند صدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة رجل كما في حديث أنس في حديث أبي أمامة، فصلى فقام عند وسط الرجل، فقام عند رأس الرجل، عفوا. السنة أن يقوم الإمام عند صدره، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن السنة أن يقوم الإمام عند صدر الميت، هذا هو المذهب، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والصواب الرواية الثانية، الصواب الرواية الثانية، وهي أن يقوم عند رأسه، لأن الأحاديث كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند رأس الرجل ولم يقم عند صدره، قام عند رأس الرجل ولم يقم عند صدره. إذن المذهب أن الإمام يصلي يقوم عند إيش؟ عند صدره، هذا هو المذهب، وهذه رواية مرجوحة. والراجح أن يقوم عند رأسه، لما في حديث أنس وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند رأس الرجل، عند رأس الرجل. قال: وعند وسطها، يعني وسط المرأة، يقوم عند وسطها، يعني من جهة عجيزتها، يقف الإمام في عند وسط المرأة، حتى قال العلماء والعلة في ذلك حتى يمنع من خلفه من النظر إليها، لأن قد يكون هناك يعني يظهر شيء، أو مثلا يكون الكفن قد جسم جسمها أو أظهر شيء من تفاصيل جسمها، فيكون الإمام سدا أمام من خلفه من النظر إلى هذه الميتة، وهذا أستر لها. إذن السنة أن يقوم عند رأس الإمام، هذا هو الصواب، والمذهب أنه يقوم عند صدرها، المذهب أنه يقوم عند صدرها، وهي الرواية التي عليها المذهب، لكن الصواب الرواية الأخرى أنه يقوم عند رأس الإمام الرجل، لأن الرأس هو أشرف الأعضاء، الرأس هو أشرف الأعضاء، فالله جل وعلا يعني جعل هذا الرأس أشرف الأعضاء، ولذلك هو في علو حينما يقف الإمام أمام هذا الرأس، لأنه أشرف الأعضاء، وفيه أغلب الحواس، فيه البصر، فيه السمع، فيه اللسان، ها، وفيه أغلب الحواس في الرأس، ولذلك يقوم عند رأس. أما المرأة فلأجل سترها، فيقوم عند وسطها حتى يسترها عمن خلفه. نعم. نعم، تفضل اقرأ. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، قال: ويكبر أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا، لما صلى بلغه وفاة النجاشي رحمه الله ورضي عنه كبر أربعا. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن صلاة الجماعة أربع تكبيرات، وهذا الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع غير صحيح، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس تكبيرات، وقد ورد عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون ستا وبعضهم سبعا وبعضهم إلى تسع، بعضهم كبر إلى تسع. إذن حكاية الإجماع هنا غير صحيحة، حكاية الإجماع غير صحيحة، ولذلك يجوز الزيادة على أربع، لكن العمل على ذلك، العمل على أربع، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام استقر العمل على أربع تكبيرات، والناس الآن على أربع تكبيرات، جميع المذاهب الآن يكبرون أربع تكبيرات، إلا أن الخلاف في السلام، سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين، وكذلك في رفع اليدين، هذه المسألة الخلافية. أما عدد التكبيرات فيكاد يكون الآن محل اتفاق بين المذاهب والعمل، عمل الناس على أربع تكبيرات. ويكبر أربع أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتح، في التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعوذ الفاتح، يقول الله أكبر، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، يقرأ الفاتح، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف وعلى التسهيل وعلى الإسراع في الجنازة، ودعاء الاستفتاح يطولها، يطول الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإسراع بالجنازة. وكذلك هذه الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، فلم تحتج إلى دعاء مثل هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، فهي لا تشبه الصلوات الخمس من كل وجه، وإنما تشبهها في بعض الوجوه، وإنما تشابهها في بعض الوجوه. إذن يباشر بعد التكبير أن يقرأ الفاتح، أن يقرأ الفاتح. والأسف الشديد الآن هذه المعاني غابت عن كثير من الناس، الآن تجد بعض المساجد يؤخرون الجنازة، حتى أن بعض أئمة المساجد هدانا الله وإياهم لما تأتي الجنازة وينتهي من الصلاة يقول: لا انتظروا شوي، انتظروا الناس. وبعضهم يقول بعد السنة، وهذا غلط، هذا غلط، انظر إلى كلام أهل العلم كيف أنهم يسارعون في الجنازة، ومن حيث التجهيز ومن حيث الصلاة ومن حيث الدفن، حيث الدفن حتى من حيث الحمل كما سيأتي لما يسرعون بها الخبب. أما قول انتظروا وخلوا الناس يصلون السنة وخلوا الناس يقضون، هذا غلط، هذا غلط. من فاتته صلاة الجنازة أو جاء مسبوقا يصلي عليها فيما بعد، يصلي عليها فيما بعد. ولذلك ما يفعله بعض أئمة المساجد، وهو قصدهم حسن، قصدهم حسن، لكنهم يخطئون في هذا، لأن المشروع الإسراع بالجنازة إلا إذا كان ثم عذر ومانع وحائل، يعني بمعنى أن الجنازة ما يستطيعون إدخالها بسبب الصفوف مثلا الخلفية، ممكن. لكن أما يترك لهذا الغرض يقال والله حتى الناس يتسننون أو حتى يحضر بعض الناس، هذا غلط، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة لما صلى على النجاش، وابن عباس رضي الله عنه جهر في صلاة الجنازة وكان يسمع الناس، قال حتى يعلمهم السنة، يعني يعلمهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة، فجهر في قراءة الفاتحة رضي الله عنه. والفاتحة كما أنها ركن من أركان الصلوات كذلك هي ركن في ماذا؟ في صلاة الجنازة، لأن محلها القيام وتكبيرات، وصلاة الجنازة فيها قيام، فيقرأ في التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة وهي ركن، وفي الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني كالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لأن هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل الصلاة على النبي فهذا هو أكملها، فيأتي بالصلاة الإبراهيمية ويدعو في الثالثة، يعني في التكبيرة الثالثة يدعو، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، يدعو للميت بالمغفرة ويدعو للحي أيضا، اللهم اغفر لحينا وميت. ولذلك الدعاء هذا ليس للميت فقط بل للأحياء وللحاضرين أيضا، اللهم اغفر لحينا وميت. والغفر هو الستر، ستر الذنوب. وشاهدنا وغائبنا، يدعو للشاهد وللغائب وللصغير وللكبير وللذكر والأنثى، ثم يقول إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والسنة، من توفيته منا فتوفه عليهما، يعني على الإسلام والسنة. ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. استحب بعض العلماء أن يسأل الإنسان عن جنس المتوفى هذا، هل هو ذكر أم أنثى؟ قال لأجل ضمير الدعاء، فإذا كان ذكرا قال اللهم اغفر له، وإذا كان أنثى قال اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها. الشوكاني رحمة الله عليه اختار عدم استعمال ضمير التأنيث، وإنما قال يكتفى اللهم اغفر له وارحمه، قصد الجنازة، فما في حاجة يقول إلى استعمال ضمير التأنيث وكذا، يقول ما في حاجة. فولو لم يعلم الإنسان ما في حرج. ولذلك الآن بعض الأئمة وفي الحرمين أيضا ماذا يقول الإمام؟ قال صلوا، يقول إيش؟ صلاة الجنازة على المرأة، صلاة الجنازة على الرجل والمرأة مثلا، حتى يخلص الناس الدعاء لهذا الميت. فإذا كانت امرأة قال اغفر لها ارحمها، إذا كان ذكر قال اللهم اغفر له وارحمه، إذا كان صبيا يقول اللهم اجعله شفيعا وفرطا إلى غير ذلك. والمقصود بأن هذا الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله يعني قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد. سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه قالوا يناسب إزالة الأوساخ، الذي يزيل الأوساخ والماء الحار، فكيف قال واغسله بالماء والثلج والبرد؟ فقال هذه وساخة ذنوب يناسبها الماء البارد، أو كما قال رحمه الله. فالوساخة هنا معنوية وليست حسية، وساخة الذنوب، فقال يناسبها الماء البارد والثلج. قال ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. الزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال زوج فلان يعني زوجته، فيطلق على الذكر وعلى الأنثى. والمقصود هنا إذا كان رجلا يقال له وأبدله زوجا خيرا من زوجه، يعني خيرا من زوجته. والإبدال هنا على قسمين، إبدال أعيان وإبدال أوصاف. وأبدله زوجا خيرا من زوجه يعني خيرا من زوجته، أعطه الحور العين أو زوجه من نساء الجنة. أو أوصاف، وأبدله زوجا خيرا من زوجته في أوصافها الدنيوية بحيث تكون حسنة الخلق والخلق، هذا هو المعنى الذي ذكره أهل العلم. وأما بالنسبة للمرأة فلا يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ لأن المرأة لا يشترك فيها، فقد تكون هي زوجها في الجنة، قد تكون زوجها في الجنة، الله عز وجل يلحقها بزوجها في الجنة، فلا يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها. المرأة ما يشترك فيها، فلا تكون لأكثر من رجل، بخلاف الرجل فإنه يكون له أكثر من من امرأة وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وهو بإجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة على إثبات عذاب القبر، فدلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع المحكي في هذا، وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا، يعني إن كان الميت صغيرا، قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا، متقدما لهما على الحوض وأجرا لهما، لأن الإنسان إذا مات له ولد فقال الحمد لله، قال الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم وحوله الصبيان أهل الجنة، فهو كفل صبيان أهل الجنة. وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني إذا كبر الرابعة يقف هنيهة أو فترة يسيرة ثم يسلم. هل يشرع الدعاء بعد التكبير الرابعة؟ محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من قال لا يشرع الدعاء لأنه لم يثبت، والصواب أنه يشرع أيضا، لأنه ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد التكبير الرابعة، ولكن دعاء يسيرا إما لنفسه أو للميت، إما لنفسه أو لهذا الميت. ويسلم عن يمينه، يعني تسليمة واحدة. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والتسهيل حتى يسارع في دفنها، وتسليمتين فيه إيش؟ تأخير للجنازة. وبعض العلماء قال له أن يسلم تسليمتين لورود ذلك، ورد في ما يشير إلى تسليمتين كالصلاة. وبعض العلماء قال يسلم تسليمة من دون التفات، والأمر في هذا واسع، الأمر في قضية السلام واسع جدا. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبير، وهذه قاعدة عند الحنابلة أن كل تكبير معه رفع في الصلاة، كل تكبير في الصلاة معه رفع، كلما كبرت ترفع، إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل إيش؟ السجود. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي أربعا وكان يرفع يديه، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، فيه علة، وإن كان شيخنا سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه يرى بأن الحديث يصح مرفوعا وأن هذه العلة مدفوعة، إلا أن الحديث فيما يظهر بأنه معلول، لكن ثبت عن عمر وعن ابن عمر أنهما كان يرفعان مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وهذا لا شك بأن له حكم الرفع. وما ورد عن عمر محل نظر من جهة الإسناد، لكن صح عن ابن عمر، وابن عمر من أكثر الصحابة تمسكا بسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعا لها، حتى أنه كان يتتبع الآثار، كان يأتي بالمباحات. فالذي يظهر بأن رفع اليدين مع كل تكبيرة هو السنة، وذلك لثبوته عن الصحابة. وقد ثبت عن جمع أيضا غير ابن عمر كعلي وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى، هؤلاء كلهم ثبت عنهم بأنهم كانوا يرفعون أيديهم مع تكبيرات الجنائز. نعم. قال وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. نعم، هذه واجباتها، يعني المقصود أركانها، هو عبر بالواجبات وأراد الأركان، المقصود بها الأركان، مثل ما قال السنة قبل قليل. قيام، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، قل النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، ولذلك لا يجوز الجلوس في صلاة الجنازة اختيارا، لا يجوز إلا لعذر، ومن صلى صلاة الجنازة قاعدا فقد بطلت صلاته، ما تصح إلا بالقيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة واجبة، صلاة الجنازة واجبة. ما هي الصلاة التي يجوز الجلوس فيها من دون عذر؟ السنة النافلة. أما كل صلاة واجبة فيجب فيها القيام. وتكبيرات أربع كما ذكرنا قبل قليل، تكبيرات أربع والفاتحة، لأن صلاة الجنازة فيها قيام، وكل قيام في صلاة فإن الفاتحة فيه ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة للميت، يعني الدعاء للميت، لأن أصل صلاة الجنازة هي الدعاء له والسلام. نعم. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. من فاته شيء من التكبير يعني جاء مسبوقا في التكبير الثالثة مثلا، فإنه يقضيه على نفس الصفة، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، فيكبر التكبير الأولى له على أنها الأولى وللإمام الثالثة مثلا، ثم إذا سلم الإمام قضى. يعني الآن لو فرضنا أن شخصا دخل والإمام في التكبير الثالث، فقال الإمام الله أكبر التكبير الثالث في الدعاء، هو يقول الله أكبر، ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن بالنسبة له الأولى وإن كانت الثالثة للإمام. فإذا كبر الإمام الثانية الرابعة تكون له إيش؟ ثاني. ماذا يفعل؟ الصلاة الإبراهيمية. فإذا سلم الإمام ها؟ يقضي كبر، يقول الله أكبر فيدعو للميت، ثم يكبر يقف هنيهة ثم يسلم، هكذا يقضي، لأن القضاء يحكي الأداء. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، يعني من فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر، دخل المسجد الآن ليصلي على الجنازة وإذا بالناس قد صلوا عليها وحملوها على الأكتاف وذهبوا بها إلى المقبرة ثم دفنت هناك في المقبرة، فهل يصلي عليها؟ الجواب نعم. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وفي لفظ رجل، فسأل عنها فقالوا توفيت يا رسول الله، فغضب فقال هل آذنتموني؟ هل آذنتموني؟ ليش ما علمتموني؟ هذه قصتها عجيبة، ذكرها البخاري أو جاء في البخاري قصتها عجيبة، قصتها اقرأوها، ذات الوشاح، تلقب بذات الوشاح الأحمر. الشاهد ذهب أن قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، استقبل القبلة وكبر عليها أربعا، كبر عليها أربعا، كذلك صلى على قبر أم سعد رضي الله عنها، وإن كان الحديث محل نظر أيضا من جهة الإسناد، لكن يذكره العلماء ويعتمده الحنابلة تحديدا، فيكبر على قبرها. طيب، سؤال الآن، لو افترضنا أن رجلا فاتته الصلاة على الميت في المسجد، ثم ذهب إلى المقبرة وقبل أن تدفن، قبل أن تدفن وقد وضعت على الأرض، هل له أن يصلي عليها أم لا بد أن تدفن؟ له أن يصلي عليها، لأنه إذا جاز أن يصلي عليها بعد دفنها فالصلاة عليها قبل الدفن أولى، أولى أن يصلي عليها قبل، لأن بعد الدفن يبدأ الحساب والسؤال، فالميت مصلحته أن تدعو له قبل الدفن وبعد الدفن. إذن وما فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، صلى على القبر، وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. يعني إذا مات إنسان بعيد عنك في بلد آخر، فهل لك أن تصلي عليه بالنية أم لا؟ هذه مسألة تسمى الصلاة على الغائب. وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي، ما اسم النجاشي؟ أصحمة رضي الله عنه، عد من الصحابة، لكن من يتأمل يجد بأنه لا تنطبق عليه شروط الصحبة. ما تعريف الصحابي؟ ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهل لقي النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولذلك يعدونه تابعيا، ما يعدونه من الصحابة. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال بالنسبة للصلاة على الغائب. القول الأول جواز الصلاة على الغائب مطلقا، يجوز الصلاة على كل غائب مطلقا، سواء مات في بلاد المسلمين أم في غير بلاد المسلمين. والدليل على ذلك هذا الحديث، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أصحم، على النجاشي، ولا يعقل أبدا أن يكون النجاشي مسلما لوحده وهو الملك ملك الحبش، فبالمجزوم هكذا يقولون بأن معه أتباع من المسلمين فيكونون قد صلوا عليه. القول الثاني قالوا بأنه لا يجوز الصلاة على الغائب مطلقا سواء مات في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، وحملوا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي على أنها خاصة بالنجاشي لا تتعدى إلى غيره. القول الثالث قالوا بأنه يصلى عليه إذا مات في بلاد غير المسلمين ولم يصلى عليه، هذا القول الثالث، قالوا بأنه يجوز أو تشرع الصلاة على الميت الغائب إذا مات في بلاد غير المسلمين، وغلب على الظن أنه لم يصلى عليه، قال فإنه يصلى عليه، وحملوا هذا الحديث على هذا المعنى، قالوا لأن النجاشي لا يعرف أنه أسلم أحد معه كان عبدا صالحا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مات أخي، قال مات أخي فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يمكن أن يكون قد أسلم لوحده مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأنبياء ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي نبي يوحى إليه وليس معه أحد، فيجوز هذا. هناك قول رابع اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، وهو أنه يصلى على من له منزلة في الإسلام كملك صالح أو كعالم من علماء الإسلام أو كشخص مثلا له نفع متعدي للأمة، ممكن أن يصلى عليه، قال ممكن أن يصلى عليه. والصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الصلاة على الغائب إذا مات في بلاد غير المسلمين، ويغلب على الظن أنه لا يصلى عليه، وإذا رأى ولي الأمر الصلاة على أحد ممن له اعتبار وقيمة مثل أن يكون عالما قاضيا مفتيا ملكا صالحا فإن هذا مما لا حرج فيه، يجوز إذا رأى ولي الأمر ذلك. إذن قال بالنية إلى شهر، هنا التحديد هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة إلى شهر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد شهر، قيل بأنه صلى على أم سعد بعد شهر من وفاتها، قالوا بأنه صلى عليها بعد شهر من وفاتها، وهذا التحديد في الحقيقة محل نظر، فإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أم سعد أو على هذه المرأة السوداء بعد شهر، لأنه جاء في لفظ أيضا، لا يدل على أنه كان مقصودا، وإنما حصل اتفاق حصل صلى عليه بعد الشهر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وصلوا عليه بعد شهر، ما ثبت، أو لا تصلوا عليه بعد شهر، وإنما حصل اتفاق هكذا اتفاق، فالتحديد لا دليل عليه، بل بعض العلماء قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات مثل ما مر معنا، بعد ثمان سنوات قيل صلى على أهل البقيع، بعض العلماء قال هذا الدعاء وليس صلاة، دعاء المودع ولم يكن صلاة، والصواب بأنه لا حد للصلاة على الغائب الذي مات في بلاد غير المسلمين، لا حد لا توقيت لذلك. نعم. قال ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم، ولا يصلي الإمام، من الإمام؟ ما المقصود بالإمام هنا؟ ولي الأمر، الإمام الأعظم أو من ينوب عنه من الأمراء مثلا أو المحافظين، مثلا محافظ يقال محافظ أو أمير أو والي، هؤلاء كلهم ينوبون عن الإمام، هذا لا يصلى على الغال. من هو الغال؟ تعريف الغال، من هو الغال؟ والذي يسرق من إيش؟ غنيمة. من الغنيمة، الذي يسرق من الغنيمة يسمى غال، قال جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل من أصحابه فقال صلوا على صاحبكم، فقال الصحابة يا رسول الله ولما؟ قال إني رأيت الشملة تحترق عليه نارا، سرق شملة من الغنيمة فقال إني رأيت الشملة تحترق عليه نارا، ولذلك قال صلوا على صاحبكم فأذن لهم ولم يصلي هو عليه، وهذا من باب التنكيل والردع لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الأمر. شملة لا تساوي دراهم احترقت عليه نارا، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه أخذها بغير وجه حق، أخذها بغير وجه حق، ولذلك لا يصلى على الغال ولا على قاتل نفسه. فقد قتل رجل نفسه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بمشاقص، قطع أوردته بهذه الطريقة فقدم إليه فقال صلوا على صاحبكم، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على قاتل نفسه يعني المنتحر، وإنما قال صلوا على صاحبه. ولذلك قال الفقهاء لا يصلي عليه الإمام وإنما يصلي عليه عامة الناس أو بعض عامة، ولا يكثر عليه الصلاة، يعني يصلي عليه 2-3 فقط لكونه مسلما. هذا من باب الردع، حتى إذا جاء رجل يفكر في مثل هذا ويشوف نهايته بمثل هذه الطريقة يرتدع، يقول الناس ما يصلون علي إذا مت والناس يحتقرونني ويشهرون بي مثلا، لعله يرتدع ويترك هذا الأمر. كذلك لا يصلى على من مات وعليه دين حال وهو قادر على قضائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمت إليه جنازة فقال أعليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قام أبو قتادة قال هما علي يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته. وهل يتعدى هذا الأمر على كل من فيه ضرر وأذية؟ الصواب نعم. مثل رجل من أهل البدع المضرة يدعو إلى البدع ويدعو إلى الشر، فإنه لا يصلي عليه الإمام ولا القاضي ولا المفتي ولا علية القوم، وإنما يصلي عليه السوقة حتى لا يكثر عليه الصلاة تأديبا له. قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني لا بأس بالصلاة على الجنازة بالمسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل أو سهيل ابن البيضاء، صلى عليه في المسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل إلا في المسجد، لأن من أهل العلم من منع الصلاة في المسجد. وقد صلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب رضي الله عنه على عمر بوصيته في المسجد، فدل هذا على مشروعية الصلاة في المسجد. وهل يصلى في المقبرة؟ صلى الجنازة في المقبرة؟ الجواب نعم. طيب قبل دروس قلنا لا يجوز الصلاة في المقبرة، ها؟ صلاة خاصة ها الشيخ محمود. إذن صلاة الجنازة تختلف عن صلوات الخمس، لأن صلاة الجنازة أصلا تكبيرات والدعاء ليس فيها ركوع والسجود، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه صلى في المقبرة، صلى في الصحراء، وصلى خارج المسجد، وصلى في المسجد، فالأمر في هذا واسع. يصلى في المسجد وفي المقبرة، وإن كان العلماء يقولون بأنه يصلى الأغلب في المقبرة أو في غير المسجد، يعني يخفف من الصلاة في المسجد. الآن ما يمكن إلا في بعض الأماكن، مثلا توجد في بعض المقابر مغاسل وأماكن للصلاة، ممكن. على العموم يجوز، الأمر في هذا واسع. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نكمل ولا رأيكم؟ يلا طيب ناخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له؟ الحمد لله، نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وأيضا صح عنه أنه قال ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. يقول أيضا شيخنا: وهل الدعاء يكون باللفظ أو بالقلب، وهل هو قبل الشرب أو بعده؟ لا، بالنسبة للدعاء يكون باللفظ، يدعو: اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم اشفني، اللهم كذا، يكون باللفظ. وسواء كان قبل الشرب أو أثناءه أو بعده، الأمر واسع، الأمر في هذا واسع. والذي يظهر بأنه يدعو مع كل شربة، إذا شرب يدعو، يقول: اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني كذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تغسيل الميت بماء زمزم؟ نعم، لا حرج، لا بأس بتغسيل الميت بماء زمزم، لأن ذكرنا في أبواب الطهارة أنه يجوز الاغتسال بماء زمزم، يجوز الوضوء به، حتى ذكرنا مسألة هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم، ذكرنا المسألة الخلافية، فيجوز، لا بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ركوب السيارة والنزول في المصعد لمن هو ذاهب إلى الصلاة يكتب له أجر الماشي؟ الذي يظهر بأن الماشي هو من خطأ خطوات، فإذا ذهبت من بيتك وخطوت خطوات، كل خطوة لك بها حسنة، ترفع لك بها حسنة وتحط عنك خطيئة، هذا هو. أما الوقوف هذا لا يعد، يعني لا يسمى مشيا، هذا لا يسمى مشي، وعليه لا يترتب الأجر، الأجر الذي هو فيه حط الحسنات وذكر حط السيئات ورفع الدرجة ذكر الحسنات. يعني ينزل على الدرج شيخنا؟ ها؟ ينزل على الدرج؟ قال في المصعد. شو يقول هو؟ في المصعد. إيه. هذا المسجد وين صاير؟ المسجد هو في برج ينزل في المصعد. هل له أجر المصعد؟ له أجر النزول إن شاء الله. إن شاء الله ذاهب، لكن قضية الخطوات لا، لأن النص جاء بذكر الخطوة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في وقت الاستجابة من يوم الجمعة بعد العصر، هل الأفضل الانشغال بالأدعية أو التنويع بالعبادات؟ لا، الذي يظهر بأن الأفضل هو الانشغال بالدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، قال العلماء يعني يدعو، فالأفضل انشغال بالدعاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكر أنه دعي إلى وليمة عرس في وقت الدرس، فهل يلبي أم يحضر الدرس؟ والله يعني ينظر في المصلحة، ولا شك بأن تلبية وليمة العرس واجبة في أصح أقوال أهل العلم، إذا لم يكن ثم منكر، إذا لم يكن ثم منكر، فإذا استطاع أن يوفق بين الوليمة وبين حضور الدرس طيب، من باب تحصيل المصلحتين. ونحن درسنا متى؟ بعد المغرب، والوليمة ها؟ بعد العشاء في الغالب، ها؟ في الغالب يوفق بين هذا وهذا، إلا إذا كان سفر، إلا إذا كان سفر. أي نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه أشكل عليه مسألة الضمان، فإن البائع يزيد في قيمة السلعة مقابل الضمان لا مقابل قيمة السلعة، فما توجيهكم؟ أعد. يقول: أشكل عليه مسألة الضمان، حيث أن البائع يزيد في قيمة في الثمن مقابل الضمان لا مقابل قيمة السلعة. لا، هي داخلة في قيمة السلعة، هو الأصل أن الضمان دخل في قيمة السلعة، أما الضمان الثاني فلا، إنما هو عقد جديد، لأن هو الآن طرأ عقد جديد في قضية الزيادة، أما هذا فداخل في أصل البيع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هاي القضية موصلة السيارات الآن، أقول لك نعطيك ضمان 3 سنوات، بس إذا دفعت مبلغ إضافي 2000 تمدد إلى 5 سنوات. لا، ما يصل. الآن حدد هذه الألفين للزيادة. صحيح. كلها مسألة واحدة. تذكرة الجواز أيه في الأصل إحنا الآن الذي تطرأ يعني يقول بعدين يقول أعطيك زيادة ها أي في بداية البيع ما فيش ويصرح البائع في بداية البيع أما الآن انتهى مثلا بعد سنة أو سنتين قال له ادفع زيادة ونعطيك ضمان أكثر نعطيك ضمان أكثر نزود الضمان هذا ما يجوز أما في بداية البيع ما في بس أحسن الله إليكم شيخنا يسأل السائل عن حكم وضع النظارة والعقال وأشياء مثلها على كتب العلم ما في حرج ما في بس المحترمات هذه يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم رجل اشترى سيارة من بنك ربوي ببيع ربوي هل يجوز لابنه أن يستعمل هذه السيارة ولا بد من التوبة إلى الله جل وعلا أولا من هذا العمل فإذا تاب إلى الله جل وعلا وتخلص من الزيادة الربوية جاز له استعمالها هو وأولاده يجوز أن يستعمله أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل ما حكم التأمين الإسلامي المسمى بالتكافلي يقول وصورته أن تكون هناك محفظة يضع المساهمون أموالهم فيها ويدفع المال للمتضرر على ألا ترجع الأموال إلى المساهمين بل تكون للشركة المشكلة في بعض شركات التكافل الاجتماعي أن شروطها كلها مستوفية للعقد الصحيح إلا أنه وللأسف يجبرون المتعاملين بالتبرع فيقول لهم بشرط أن لا يرجع لك المال يعني أنت الآن تنوي التبرع ابتداء هنا المشكلة فلو تركوا الناس ولم يشترطوا عليهم هذا الشرط لصحت أن تكون تكافلية إسلامية لكن هذا الشرط في واقع الأمر هو الذي يعني يجعل الصورة محل شبه أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل أن لديه قدرة على تقليد أصوات القراء فهل يجوز له ذلك؟ لا ما ينبغي للإنسان إلا إذا أراد أن يحسن صوته بحيث أنه يقرأ بقراءة أحد القراء المشهورين ويستمر عليه أما أن ينوع هنا وينوع هنا أو يقلده تقليد حتى في الأخطاء مثلا هذا ما ينبغي إنما يجوز أن يجعل طبقة صوته مثل طبقة صوت هذا القارئ أنه يجعل أما أنه ينوع مع كل القراء لا هذا ما هذا يزري به نعم أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل جماعة شرعت في الصلاة فخرج عليهم الوقت قبل أن يدركوا ركعة منها فهل يعيدونها لا ما يعيدونها ولكن صلاتهم تكون على قول الجمهور بأنها قضاء وليست أداء ما دام أنهم دخلوا الوقت قبل ما دام أن الوقت قد خرج قبل أن يركعوا فإن صلاتهم الآن قد أصبحت قضاء قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر حديث الآخر من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح أحسن الله إليكم أيوة صلاة الجمعة كيف يعني سورة أي إيه هذه مسألة افتراضية تفقها أما واقعا فما نقول لهم بأن الوقت قد خرج لأن مسألة خلافية ما يخفاك وأنه لو الآن افترضنا بأن رجل قال والله نحن صلينا الجمعة ثم خرج وقتها على مذهبهم هم مثلا وقتها مثلا حين يصبح ظل كل شيء مثله ها؟ فنقول له أن صلاة الجمعة صحيحة لأن هناك قول يرى بأن وقت الظهر هو وقت الجمعة هو بنهاية وقت العصر أما على هذه الصورة تبطل أصلا إنما يجوز الانتقال من معين إلى معين يعني على إذا ذكرنا من باب التفقه، فنقول اقطعوا الصلاة وتعودون إلى وتستأنفون صلاة الظهر. وهنا اقتراح شيخنا من أحد الإخوة في أن يكمل الشيخ شرح لامية ابن الوردي بين الأذان والإقامة. يسر الله، الله يسر. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الإخوة ننصحهم بحضور درس الزاد ونحثهم عليه، فيحتجون علينا بقولهم عليكم بالتدرج في الطلب، كأنهم يشيرون إلى أن كتاب الزاد للطلبة المتقدمين للمبتدئين، فما توجيهكم؟ والله نحن نبسط العبارة، ما استطعنا إلى ذلك سبيل، نحاول نبسط العبارة. العموم قد يكون لهم وجهة نظر، وفق الله الجميع. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن القدر المجزئ من إعفاء اللحية. هو بالنسبة للحية هو ما نبت على العارضين والذقن، هذا هو أصله، والقدر هو نبات الشعر، ويحرم استئصالها، لا يجوز استئصالها. أما الأخذ منها فهذه مسألة لا يخفاكم، بحثناها في سنن الفطرة وذكرنا الأقوال فيها، من جهة أخذ ما زاد عن القبضة أو جهة التشذيب والتهذيب لها كما ينص على ذلك الفقهاء. الأصل أن الإنسان يبقي اللحية، فإذا طالت إطالة فاحشة فله أن يأخذ ما زاد عن القبضة، كما أفتى بذلك أهل العلم، وهو مروي عن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، أنه يحبكم في الله، حبك الله. يقول أن بعض الدعاة قال أن الزوجة لا تجب عليها خدمة زوجها وإنما هذا مستحب، فما توجيهكم في هذا؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. منهم من يذهب بأن المرأة ليس لها أن تخدم زوجها، وإنما هي للاستمتاع فقط، أنه يجب عليها أن يخدمها كما سيأتي في أبواب العشرة. ومن أهل العلم من يرى أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، سيأتي هذا، وهذا هو القول الراجح. لدل على ذلك ما كان من أمهات المؤمنين من خدمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كان من فاطمة من خدمتها لزوجها علي حتى إنها أثر في يديها، ما كان من أسماء بنت أبي بكر وخدمتها لزوجها حتى إنها كانت ترهق وتجهد في خدمة زوجها، وخدمة كان عنده خيل وكان عنده خيل ودواب فكانت تخدمه، وشيء من هذا الأدلة كلها تدل على وجوب خدمة المرأة لزوجها. على مسألة خلافية، لكن الراجح والصواب وجوب خدمة المرأة لزوجها. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد، ويقول: وإن حصلت جماعتان في وقت واحد فما العمل؟ هو الأصل جماعة واحد، ولا يجوز للناس أن يتوزعوا ويتفرقوا بهذه الطريقة، هذا الأصل. لكن من فاتته صلاة الجماعة لعذر ثم دخل المسجد فوجد جماعة قائمة يدخل معهم. وإذا كانت هناك جماعتان فالجماعة الأولى هي المعتبرة السابقة، ولا ينبغي أن تقام أكثر من جماعتين في وقت واحد، إلا إذا لم يعلموا، مثل بعض المساجد الكبيرة ما يعلم، المساجد الكبيرة يصلون هذا في زاوية وهذا في زاوية. لكن إن علموا فالواجب على إحدى الجماعتين أن تقلب نية الصلاة إلى نفل ثم تلحق بالجماعة الثانية، وإن لم يحصل فلا حرج للعذر. يقول: هل ينطبق هذا على الحرمين؟ نعم، الأصل هذا هو الأصل، أن جميع المساجد الصلاة واحدة، لكن إن فاتت الإنسان مثل الجماعة الأولى صلى الجماعة الثانية في أصح أقوال أهل العلم، صلونا جماعة. ذهب بعض العلماء لا، إلى أنهم يصلون فرادة لفعل ابن مسعود رضي الله عنه، الجمع من الصحابة، والصواب بأنه يجوز، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل السقط في شهره الثالث تتعلق به أحكام من تسمية وصلاة وغسل ونفاس؟ السقط؟ نعم. لا، بالنسبة للسقط في الشهر الثالث لا تترتب عليه أحكام الحي، وإنما يلف بخرقة ثم يدفن. أما إذا كان السقط عمره 4 أشهر فإنه تجري عليه أحكام الحي، وذكرنا في الدرس السابق أنه يسمى، لأنه ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أو يسأل عن استخدام الحفاظات من الحجم الكبير ليستمسك الحنوط بعد غسل الميت وقبل تكفينه. لا حرج فيما يظهر بأنه لا حرج في الحفاظات الموجودة، هذه ما في حرج، ولكن يعني الخرق أفضل، نص عليها العلماء، لكن لو استعملت ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما أصح الأقوال في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذه أيضا مسألة خلافية، الجمهور على أنه يسدل يديه، والحنابلة ورواية عن الإمام أحمد قيل بأن وجه في المذهب، بعضهم لا يذكرها رواية، يقول وجه في المذهب بأنه يضع يديه على صدره بعد الركوع، وهي اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، لأن هذا وضع اليدين في الصلاة. لكن المسألة خلافية، خلافها واسع، ولا يجوز الإنسان أن يوالي ويعادي عليها، ولا أن يعقد عليها الولاء والبراء، لا، وإنما مسألة خلافية، ومن فعل هذا فقد أحسن، ومن ترك فقد أحسن، ولكل مذهب دليله. نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن صفة وضع اليد اليمنى بين السجدتين، هل تبسط على الفخذ أم تقبض وتحرك الإصبع كما في التشهد؟ بالنسبة لمرة معنا في صفة الصلاة، بالنسبة لوضع اليدين أو الكفين في الجلسة بين السجدتين أنهما يبسطان، تبسط اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى. وأما الإشارة بالإصبع، عقد الإصبع في الجلسة بين السجدتين، ففيها حديث لكن الرواية شاذة، اللفظة الواردة في حديث أبي حميد لفظة شاذة، ولذلك لم يعمل بها أهل العلم، وإن كان العلامة شمس الدين أبو عبد الله بن القيم ذهب إليها، لكن رحمه الله تعالى كما قال يعني من جاء بعده بأنه لم ينظر إلى شذوذ اللفظة، فاللفظة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجب على المسلم اتباع أحد المذاهب؟ هو الأصل اتباع الدليل، اتباع الدليل، وقد يكون اتباع الدليل الوصول إليه عن طريق هذه المذاهب، لذلك المذاهب الأربعة لم يتعمدوا الخلاف أصلا، وإنما اجتهدوا. فإذا كان الشخص طالب علم فإنه يتدرج في طلب العلم، يتمذهب أولا بمعنى يقرأ في كتب المذاهب، ثم يترقى حتى يعني يصل إلى إلى طريقة أهل العلم في التحرر، بمعنى النظر في الأدلة في الأصلين، لأن هذه الطريقة المنهجية التي عليها أهل العلم. أما إذا كان عاميا فله أن يقلد، إذا كان عامي ما عنده أدوات الفهم للعلم وللأدلة ولا يستطيع الوصول إلى ذلك، فلا بأس لو قلد أحد الفقهاء. لكن عليه إذا كانت هناك مسألة وفيها قولان، هو قيل له بأن هذا وهذا، يقول ينظر في القول الذي عليه الدليل، قول الذي عليه الدليل. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، يسأل السائل عن حكم الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر. بالنسبة للجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، أولا المسافر ليس عليه جمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا، سفر جهاد وسفر حج وسفر عمرة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفره أبدا. ومر معنا في أحكام الجمعة بأن المسافر لو صلى الجمعة صحت جمعته، لكن هل يجمع معها العصر؟ هذه مسألة خلافية، فيها قولان لأهل العلم، قول بالجواز لأن الجمعة تقوم مقام الظهر، قالوا يجمع إليه العصر. قول الثاني وهو الصواب بأن الجمعة لا يجمع إليه العصر بالنسبة للمسافر، وذلك الاختلاف سببهما، اختلاف سبب الجمعة وسبب العصر. والأصل يوم الجمعة أن صلاة الجمعة هي الأصل، والظهر هي البدل. يوم الجمعة صلاة الجمعة هي الأصل، والظهر هي البدل، ولذلك من فاتته الجمعة صلى الظهر لأن بدل عن الجمعة. ولذلك الصواب بأنه لا يجمع مع الجمعة العصر بالنسبة للمسافر. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، هل هو أثر صحيح؟ ورد هذا، لكن لا يحضرني الآن درجة الحديث، لكن ورد نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مع توفر وسائل المواصلات وأمانها في هذه الأيام، فهل لأمي وأختي أن تسافرا إلي من غير محرم؟ بالنسبة للسفر، سواء كان سفرا بعيدا أم قريبا، وسواء كان سفرا شاقا أم ميسرا، وسواء كان سفرا مأمونا أم مخوفا، فإنه لا بد من المحرم بالنسبة للمرأة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا عام، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سفر وآخر، ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة يجوز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة، وهذا قول عند يعني بعض الفقهاء، ويستدل لذلك ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا في حديث الضعينة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سترحل من الكوفة إلى مكة لا تخاف إلا الله. هذا خبر، والأخبار هذه لا تحمل أحكاما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أن يتطاول الناس في البنيان، هذا لا يدل على تحريم وتحليل، هذا إخبار. كذلك هذه المسألة، فالصواب أنه لا بد من محرم، ولو بذل الإنسان مالا لأجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو قليل، لأن واجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل في مثل هذا الأمر، لا يتساهل. وبعض الناس يقول: والله يا أخي الناس هذول النساء يسافرون ويأتون ولا يحصل لهم شيء. ومن قال لك بأن الغرض أنه لازم يحصل لها شيء؟ من قال لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حصل لها شيء أو لم يحصل، يعني يجب الوقوف على قنطرة التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تستثنى الطائرة شيخنا من لا هذا؟ لا طائرة ولا سفينة ولا باص ولا قطار ولا حمار ولا جمل. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ما حكم التابوت؟ هل هو بدعة؟ وبالنسبة للتابوت، إذا احتاجوا أن يضعوا فيه الجثة، وذلك لتفسخها مثلا أو لتحللها مثلا أو لشيء من هذا القبيل، لا حرج. أما الأصل فلا، لا يدفن المسلم في مثل هذه التوابيت، سيأتي إن شاء الله معنا في الدفن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجحتم حفظكم الله أن الإمام يقوم عند رأس الميت الذكر، فما الفرق بين هذا الترجيح والمذهب؟ الفرق واضح، المذهب يقول عند صدره، المذهب الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه يقوم على عند صدره، والرواية الراجحة عند رأسه، لأن هذه التي دل عليها الدليل، ففرق بين الرأس وبين الصدر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما رأيكم في من يحتفظ بلباس الإحرام الذي حج فيه أو اعتمر ليكفن فيه عند موته؟ لا حرج، ما في بأس، لو إنسان اشترى كفنا مثلا قال أكفن فيه، أو ثياب الإحرام، أهم شيء لا يعتقد بأن له فضيلة مثلا أنه مصدر بركة، لا. أما إذا قال: لا والله هذا ثياب الإحرام حججت به أو اعتمرت وأريد أن أكفن فيه، ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان هناك مسألة فقهية خلافية، فهل يجوز للمفتي أن يذكر فيها رأيه الراجح فقط ولا يذكر الخلاف؟ نعم، يجوز، بل بعض العلماء قالوا بأنه ينبغي أن يقتصر على هذا الرأي، ذكروا هذا. ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين ذكر شيء من هذا في لما تكلم على آداب وشروط المفتي، يجوز. نعم. يقول أيضا: الفرق بين البحث الفقهي التفقه وبين الفتوى وبين القضاء، القاضي مجبر والمفتي مخبر، ولا يلزم المفتي أن يذكر جميع الأقوال، ما يلزم، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى مثل هذا لوجود لبس معين. يعني مثلا بعض الناس الآن يقول من مثلا عاش على هذا القول ويعتقد بأن الإجماع عليه والحق عليه، فلما يأتي المفتي ويحكي هذا يخفف من وطأة الاندفاع والحماس الذي عند طالب العلم أو عند العامي، فيكون نظر مصلحي للمفتي في مثل هذه القضاء، ينظر نظرا مصلحيا إذا احتاج أن يذكر الأقوال، وإلا الأصل لا يذكر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الإخوة بارك الله فيهم يتصيدون أخطاء بعض المشايخ والعلماء ويقومون بنشرها بين الناس ويظنون أنهم على خير، فهل من نصيحة لهم؟ والله هذه المسألة تحتاج إلى محاضرة، لعلي أرجئها إن شاء الله لأن وقت الصلاة حان، إن شاء الله نتحدث فيها بشكل موسع. جزاكم الله.